إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد قال الناظم البيقوني رحمه الله: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. بعد أن ذكر الصحيح أولا وابتدأ به لأنه أعلى مرتبة، ثنى بالحديث الحسن وهو التالي في المرتبة، فقال: والحسن، يعني والثاني الحديث الحسن وهو المعروف طرقا، وهو المعروف طرقا يعني ما عرف مخرجه، والمخرج هو ما يدور عليه الحديث. وغدت يعني وصارت رجاله، يعني رجال إسناده، لا كالصحيح اشتهرت، يعني وغدت رجاله مشتهرة لا كاشتهار رجال الصحيح. وعليه فقد اشترط في الحسن شرطين، وعليه فقد اشترط في الحسن شرطين: الأول معرفة مخرجه، والثاني اشتهار رجاله بالصدق والعدالة، وإن لم يبلغوا درجة الصحيح. وهذا كأنه مأخوذ من تعريف أبي سليمان الخطابي، كأنه مأخوذ من تعريف أبي سليمان الخطابي، حيث قال في معالم السنن، حيث قال في معالم السنن في تعريف الحديث الحسن، قال: ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، هذا كالذي قاله البيقوني، وإن اختلفت العبارة، غير أنه زاد يعني الخطابي: وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. فقال: وما عرف مخرجه واشتهر رجاله، وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء يحتجون به ويستعمله عامة الفقهاء. وهذا يصلح أن يكون تعريفا للحديث الحسن لذاته. فالحسن نوعان: حسن لذاته وحسن لغيره. فالحسن نوعان، حسن لذاته وحسن لغيره. الحسن ضد القبيح، الحسن ضد القبيح، والمراد حسن إسناده ومتنه، والمراد حسن إسناده ومتنه. وضده القبيح، وهو ما قبح إسنادا ومتنا، سواء بضعف شديد لا ينجبر أو بوضع وبطلان. واضح؟ فالحسن ضد القبيح. لماذا سمي بالحسن؟ قيل سمي بالحسن، أخذ هذا الاسم لحسن الظن براويه، لحسن الظن براويه، أن سيأتي معنى أن الحسن لذاته هو حديث الصدور أو خفيف الضبط أو غير تام الضبط، وحديث الحسن لغيره هو حديث ضعيف في أصله ضعفا منجبرا فيتقوى بالشواهد والمتابعات. فهذا وذاك يحسن الظن في راويه ويحتج به على شرائط تأتي بإذن الله جل وعلا. فالحسن نوعان، حسن ذاتين، حسن لذاته جزاك الله خير، وحسن لغيره. لذاته يعني استمد حسنه من ذاته، وحسن لغيره استمد حسنه من غيره، سواء من الشاهد أو من المتابع. واضح الكلام؟ وعليه فالحسن لذاته هو الذي ينطبق عليه تعريف الحسن، سواء الذي ذكره الخطابي أو ما ذكره الحافظ في شرح النخبة، وهو أضبط، وهو قوله ما اتصل إسناده بنقل العدل خفيف الضبط إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. وعليه فالفارق بينه وبين الصحيح إنما هو في شيء واحد، هو الضبط. فإذا كان الراوي تام الضبط فالحديث صحيح. طبعا تمام الضبط يتفاوت، فليس تمام الأئمة كمالك وشعبة كتمام غيرهما من الثقات، وإن كانوا في الجملة من الرواة تام الضبط. فإذا كان تام الضبط فهو صحيح، وإن كان خفيف الضبط كان حسنا. ثم الحسن لذاته الذي مضى تعريفه، إذا كان هناك ما يشهد له فإنه يرتقي إلى الصحيح لغيره، وهذا مضى معنا وضربنا عليه الأمثلة. ولذلك تجد أن المتقدمين كانوا يذكرون الصحيح ويدخلون فيه الحسن، بل وفي الجملة المتأخرون أيضا، فتجد السلسلة الصحيحة هل موجود فيها الصحيح فقط؟ لا، وإنما الصحيح لذاته ولغيره، والحسن لذاته ولغيره. فكأنه يراد بالصحيح المقبول جملة. فهذا كان عند المتقدمين من علمائنا، الحسن في جملة الصحيح، وكان عندهم الحسن لغيره الذي اصطلح عليه بعض العلماء، وهو الحسن عند الترمذي كما يأتي بيانه، هو الضعيف عند أحمد وغيره من العلماء المتقدمين، ويراد به الضعيف المنجبر. ويراد به الضعيف المنجبر، وعليه فالحديث عند المتقدمين صحيح وضعيف كما بينه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. والضعيف عندهم قسمان: ضعيف متروك لا يحتج به، وضعيف غير متروك يعني ينجبر بغيره فهذا يحتج به، وسنضرب أمثلة عليه الآن بإذن الله جل وعلا. ولكن الشاهد هنا أولا أن نضرب أمثلة من كلام المتقدمين على ذكرهم الحسن ويراد به الصحيح. قال الترمذي رحمه الله في جامعه في باب صلاة الخوف: سألت محمدا يعني ابن إسماعيل البخاري رحمه الله أي الروايات في صلاة الخوف أصح؟ قال: كل الروايات عندي صحيح، كل الروايات عندي صحيح، هذا حكم مجمل، وكل يستعمل، لأن الصحيح يجب العمل به كما مضى معنا في ثمرات الصحيح. وإنما هو يعني الحكم على قدر الخوف. صلاة الخوف وردت فيها هيئات مختلفة، واختلف فيها أهل العلم من جهة الحكم، من فقه هذا الإمام الجبل، هذا الفقه الواسع، أنه أنزل كل حديث بصفته على حالة من الخوف. يعني هنالك فارق في صلاة الخوف بين أن يكون العدو بينك وبين القبلة أو في الجهة المقابلة للقبلة. إن كان بينك وبين القبلة صليت بالجيش جهة القبلة وبينك وبين القبلة العدو، وإن كان في الجهة المخالفة للقبلة فهنا الهيئة تختلف، فطائفة تكون تجاه العدو وطائفة تصلي تجاه القبلة، وغير ذلك من الصفات الواردة. ثم بحسب ذلك الإتمام أربعا أو الصلاة ركعتين أو غير ذلك، وهو مبين في محله. فقال: كل ذلك صحيح ويستعمل، وإنما هو على قدر الخوف. ثم قال: فأما حديث ابن أبي خيثمة فهو حسن، وحديث عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة حسن إلى آخر كلام. فأجمل الحكم قال: كله صحيح. ثم أجمل: حديث فلان حسن وحديث فلان حسن. وهذا كثير جدا في كلام الإمام البخاري رحمه الله، وكأن الترمذي أخذ هذا المصطلح وهو الحسن عن شيخه البخاري، ولكن سيأتي معنى أنه أنزله على معنى خاص عنده رحمه الله. ومن ذلك أيضا ما جاء عن مالك الإمام إمام دار الهجرة لما سئل في التخليل، تخليل الأصابع في الوضوء، لا، فقال: ليس على الناس في ذلك شيء، أو كلمة نحوه. وكان ابن وهب تلميذه عبد الله الإمام المصري رحمه الله، فانتظر حتى انفض المجلس، وهذا من أدبه، وهذا تجده كثيرا في سير سلفنا الصالحين. فلما انفض المجلس قال: عندي في ذلك حديث حدثنا فلان عن فلان بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل أصابعه أو بين أصابعه. فقال الإمام مالك: هذا حديث حسن. ثم أفتى بذلك رحمه الله. هذا فيه من الآداب الشيء الكثير، فيه أن الإمام العالم قد يغيب عنه من العلم ما يغيب، وفيه أن العالم إذا أخطأ ثم علم الصواب عليه أن يفتي به وألا يتكبر عن ذلك، وفيه التأدب مع أهل العلم وعدم مجابهتهم بالرد عليهم وتخطئتهم. ولكن ليس معناه أن يسكت عن الخطأ، ولكن أرشده إليه في خلوة بعيدا عن الناس كيما تكون نصيحة ولا تكون فضيحة. وجاء نحو ذلك عن أحمد رحمه الله، فقد روى بإسناده في مسنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لرجل خلف الصف، يعني منفردا، فلا يجوز للرجل أن يصلي منفردا. طيب، إن جاء ولم يجد مكانا في الصف فهذا مضطر للصلاة منفرد. طب يأتي برجل من الصف فيجعله معه، يكون قد قطع الصف وجعل خللا. ثم قال أحمد رحمه الله فيه: لا بأس به، وقال: هو حديث حسن، يعني حديث مقبول صحيح عليه العمل. وإن كان يرد في كلام المتقدمين الحسن بغير هذا المعنى، لا سيما عند أبي زرع وأبي حاتم، فعندهم الحسن هو الخطأ المنكر، فيقول هذا حديث حسن ومراده أنه منكر، كما جاء عن ابن أبي حاتم أنه ذكر لأبيه حديثا فقال أبو حاتم: هذا حديث حسن، فقال: يحتج به؟ قال: لا. وهذا بينه أهل العلم، وكذلك يرد في كلام أبي زرعة. نعم، ويرد في كلام بعض أهل العلم بالحسن اللغوي، إنه كلام مستحسن لكن لا علاقة له بالقبول والرد من جهة الصنعة الحديثية. طيب، إذن الحسن نوعان: حسن لذاته وحسن لغيره. مضى تعريف الحسن لذاته، وأما الحسن لغيره فقلنا أنه حديث ضعيف، ضعفه من قبل ضبط راويه، من قبل ضبط راويه، فهذا الراوي خفيف الضبط قد يصيب أحيانا، ولكن ما عندنا قرينة على إصابته. فإن جاءت القرينة وذلك بأن يروي هذا الحديث غيره، أو أن يشهد له ظاهر القرآن، أو أن يشهد له آثار عن الصحابة، أو فتاوى عن أهل العلم من التابعين، فحينئذ يحسن لغيره. وهذا هو الذي عرفه الإمام الترمذي في العلل في ذيل جامعه، فقال: كل حديث حسن عندنا، يعني هذا الاصطلاح خاص به هو، لأنه أول من شهر هذا الاصطلاح كما قال شيخ الإسلام، كان الحديث عند العلماء صحيح وضعيف، ثم قال: والضعيف عندهم متروك لا يحتج به ومنجبر يحتج به، ثم قال: وأول من شهر الحديث إلى أقسام ثلاثة، صحيح وحسن وضعيف، هو الترمذي في جامعه. ثم بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا الحسن عند الترمذي هو الضعيف الذي يحتج به عند الإمام أحمد، فقال الترمذي رحمه الله: كل حديث حسن عندنا هو كل حديث يروى من غير وجه ولا يكون شاذا، وليس في إسناده من يتهم بالكذب، فهو حديث حسن عندنا. فاشترط ثلاثة شرائط: الأول أن يروى من غير وجه، وليس المراد يروى من غير وجه بلفظه وإنما بمعناه، ولذلك يأتي فيقول: حسن غريب، يعني غريب الإسناد أتى من وجه واحد، حسن متنه أتى معناه من غير ما وجه. ولذلك حين يقول حسن غريب، أو حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أو حسن صحيح غريب، واضح؟ فيكون صحيحا أتى من وجه واحد ومعناه كما مضى أتى من غير ما وجه. وعليه فتعريف الحسن عند الترمذي تعريف خاص، اصطلاح خاص للترمذي، يقول كل حديث حسن عندنا، عنده هو. فمن أتى بعده فشرح كلامه أو اصطلاحه بغير كلامه، فشرح اصطلاحه بغير كلامه فقد أخطأ. يعني من قال إن حسن صحيح يعني حسن، يعني أتى بإسنادين، إسناد حسن وإسناد صحيح، نقول الترمذي لم يقل ذلك. ثم كيف يقال حسن صحيح غريب؟ لو كان بإسنادين ويقول حسن صحيح وغريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. هو فسر كلامه بنفسه رحمه الله، وبين هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك بينه ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي، فبين أن الحسن عند الترمذي في جامعه ما كانت فيه شرائط ثلاثة: أن يروى من غير ما وجه، ولو بالمعنى، ولو شهد له القرآن أو فتاوى الصحابة. وسنضرب أمثلة من فعل أحمد رحمه الله على هذا المعنى. ثم ألا يكون شاذا، ألا يكون خطأ ولا مخالفا لأحاديث الثقات، لا يأتي مخالفا لأحاديث الثقات وإلا كان مردودا. وألا يكون فيه من يتهم بالكذب، ولكن قد يكون فيه من هو ضعيف ضعفا ليس بالشديد. هذا الحديث هو الحسن عند الترمذي، وهو الضعيف عند أحمد والمتقدمين. ولذلك عندما يأتي الكلام عن أحمد رحمه الله أنه يقدم الضعيف على القياس، أو أنه يعمل بالضعيف أو يأخذ بالضعيف، فكل ذلك المراد به الحسن عند الترمذي أو الحسن لغيره عند المتأخرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع في المجلد 18 في الصفحة 49 بعد 200، قال: والضعيف عندهم نوعان، يعني عند المحدثين ضعيف لا يحتج به، وهو الضعيف في اصطلاح الترمذي لا يحتج به، ضعيف عندهم وضعيف عند الترمذي. والثاني ضعيف يحتج به، وهو الحسن في اصطلاح الترمذي. قال: والضعيف عندهم نوعان، ضعيف لا يحتج به لا عنده ولا عند الترمذي، وضعيف يحتج به وهو الحسن في اصطلاح الترمذي. فالنتيجة واحدة وان اختلف الاصطلاح. ثم قال: ولهذا يوجد في كلام أحمد وغيره من الفقهاء أنهم يحتجون بالحديث الضعيف كحديث عمرو بن شعيب وإبراهيم الهجري وغيرهما، وبنحو هذا قال في غير هذا الموضع، وكذلك قاله ابن القيم في الإعلام. وقال أيضا في مجموع الفتاوى في المجلد الأول في الصفحة 51 بعد 200 وما بعدها، قال: ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه. ولكن كان في عرف أحمد ابن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين: صحيح وضعيف. والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به وإلى ضعيف حسن. ثم قال: وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف هو أبو عيسى الترمذي في جامعه، والحسن عنده، انظر الحسن عنده عند الترمذي ما تعددت طرقه، روي من غير وجه، ولم يكن في رواته متهم، ولم يكن في رواته متهم يعني بالكذب، وليس بشاذ مخالفا للثقات. فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفا ويحتج به، يسميه أحمد ضعيفا ويحتج به. والله أعلم أن الإمام الترمذي أخذ ذلك من الإمام الشافعي في الرسالة لما تكلم على المرسل، وهو أول يعني الشافعي من فصل القول في المرسل وتابعه أهل الحديث على ذلك، ومن قبله يحتجون بالمرسل. ثم جاء الشافعي ففصل القول في المرسل، فالمرسل أصله من الضعيف لوقوع الانقطاع فيه وعدم معرفة مخرجه ومدار الحديث على من فيه، لأنه هو ما يرفع التابعي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء الشافعي رحمه الله فبين أن هذا الضعف فيه قد ينجبر، لأن الضعف هنا ليس من قبل المتن، فالضعف من قبل المتن لا ينجبر، الخطأ أبدا خطأ، كما قال أحمد رحمه الله الضعيف قد يحتاج إليه أحيانا، والمنكر أبدا منكر، المنكر الخطأ الشاذ عندهم هو الشيء الغلط الخطأ، فهو أبدا خطأ، غلط ثقة فهو غلط. أما الضعيف فهذا قد يحتاج إليه أحيانا. فبين رحمه الله أي الشافعي أن المرسل لو جاء مرسل آخر من غير طريقه فعضده فحينئذ يتقوى، أو جاء مسند متصل فيكون عندنا إذا حديثان، كما قال النووي رحمه الله في حديث من؟ نعم حديث حذيفة رضي الله عنه لما تكلم عن قول الدارقطني أن هذا الحديث مرسل، وحديث حذيفة قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن ضرب ضارك أخذ ماله، فقال هذا من حتى ولو كان مرسلا فقد أتى من غير هذا الطريق متصلا فيكون عندنا في الباب حديثان. طبعا أهل البدع في هذا الزمان يأخذون قول الترمذي إلى قوله قال الدارقطني هذا مرسل ويقطعون الكلام ولا يأخذون الباقي. الشاهد أن ما صنعه النووي هنا هو فعل الشافعي، فقال إن جاء مرسل آخر صحيح من غير طريقه أو مسند متصل يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أتى بهذا القول أثر عن بعض الصحابة، أو كان عليه فتوى عامة أهل العلم، فحينئذ يتقوى هذا المرسل، فحينئذ يتقوى هذا المرسل. فكذلك الحسن لغيره أو الحسن عند الترمذي، فهو أولا الضعف فيه ليس بكذب وليس خطأ شاذا، ثم هو قابل للاعتذار إن شهد له شاهد، وذلك مثل صنيع أحمد رحمه الله. يعني الآن لو ندرس في باب الطهارة باب التسمية عند الوضوء، تجد من يذكر حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أو لم يسمي، يقول هذا الحديث ضعفه أحمد والمتقدمون من أهل الحديث فهذا حديث ضعيف. طيب هذا من جهة الصنع الحديثي، عند نقل أقوال الفقهاء نجد أن أحمد رواية تقول بالاستحباب ورواية تقول بالإيجاب، هل هذا تناقض من أحمد؟ حاشا وكلا، وإنما أحمد يرى أن هذا الحديث ضعيف. من أي أنواع الضعف؟ الضعف المنجبر الذي يساوي عند الترمذي الحسن وعند المتأخرين الحسنة لغيره، ولذلك فقد تواتر عنه تضعيف حديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ومع ذلك جاء عنه القول بالإيجاب أو الاستحباب. ولما سأله عبد الله ابنه كما في المسائل لعبد الله، سألت أبي عن حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قال أبي لم يثبت عندي هذا، ضعيف، ولكن يعجبني أن يقوله، يعني أن أسمي الله جل وعلا على الوضوء. وكذلك لما سئل عن دية المعاهد، الإمام أحمد سئل عن دية المعاهد وهو غير المسلم الذي بينه وبين المسلمين عهد خلاف الحربي، فقال على النصف من دية المسلم، فقيل له من أين هذا، يعني ما الدليل؟ قال حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فقيل له تحتج بحديث عمرو بن شعيب؟ قال لست بكلها نحتج، لست بكلها أحتج، ولكن أفتى بذلك عثمان بن عفان، ولكن أفتى بذلك عثمان بن عفان. إذن عنده حديث عمرو بن شعيب وحده لا يحتج به، حتى يأتي عاضد أو شاهد أو متابع، وهنا عاضده فتوى خليفة راشد هو عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فإذا الخلاصة في هذا الباب، كلام واضح؟ الخلاصة أن البيقوني قال والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهر. الحسن لغة هو ضد القبيح، سمي بذلك لحسن الظن براويه، وهو نوعان: حسن لذاته استمد الحسن من ذاته، وحسن لغيره استمد الحسن من غيره. والحسن لذاته هو ما اتصل إسنانه بنقل عدل خفيف الضبط إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، فالفارق بينه وبين الصحيح خفة الضبط. وإذا جاءت الشواهد أو المتابعات لحديث الحسن لذاته ارتفع إلى الصحيح لغيره. والقسم الثاني هو الحسن لغيره وهو ضعيف منجبر، يعني ضعفه ليس بالشديد، ضعفه ليس بالشديد، ليس لفسق راويه ولا لكذبه ولا لاتهامه بالكذب ولا فحشه ولا غلطه ولا نكارته، وإنما يكون الانقطاع في الإسناد فيأتي من وجه آخر فيتقوى. ولذلك الترمذي نفسه يروي الحديث منقطعا ويقول حديث حسن، روي مثل ذلك عن عمر وأبي هريرة وابن عمر ونحو ذلك، يعني أن هذا يجبر هذا الضعف الذي فيه. وكما مر ضرب المثال بالمرسل عند الشافعي وتابعه عليه المحدثون كما قال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة، ثم بينا أن الحديث عند المتقدمين صحيح وضعيف، الصحيح يدخل فيه الحسن لذاته، والضعيف منه الضعف الذي يحتج به وهو المنجبر وهو الحسن لغيره وهو الحسن عند الترمذي. وبهذا نكتفي، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.